وبعدين هذا العلم ينبغي ان اكون انا على قناعه بصحه الشرع في المطير العام في المساله. وانت تبحث وتسال وتعطيها لك وتتحمل تبعاتها. من الذي يشعر بجزامه المساله؟ ناس كثيرون جدا جاء علي وقت شهر كامل اجد الشريط بتاع الجهاز الهادف كله عن البرج. انا عنديش فكره اللي فيه في الدنيا حته برج من هنا فبسال وجدت من البلاء المستطير. وستذكرون ما اقول لكم البلاء المستطير بسبب البرج. أو مثلا لما تسأل أي ثاني المهارة كل في حالة ركود في البلد نور مواد محترمة فادحة سلع كثيرة جدا نزل سيارات وأجهزة معمرة ومواد غذائية كله نزل لا تنظر خسارات فادحة. ليه؟ لأن الأسرة نظام يهودي راجل شركة في مصر الجزيرة عرض السهم 56 جنيه بعد 6 أشهر فقط ارتفع ثمن السهم 556 جنيه. يعني رجل وضع 100,000 في البورصة أصبح معاه 500,000 في 6 شهور. فأنا لو مريض سأؤدي حرائج زواج. أنا ماشي. أنا عايز أبني بيت، عايز أعمل حاجة، عايز أحسن، لا لا لا الكلام. طب ما أنا أحط 100,000 وبعد 6 شهور اخد 500,000، ال 100,000 اللي كنت حاضر فيهم اخدهم من المكتب واخلي حاجه للناس يمشي وهكذا. وكان في مكاتب وسطاء دخل البنوك واخدتها. وهيحصل في الجرطه اللي كان اخذها خطر شركه توريد الاموال. الناس فاكره ان لان الدوله مشرفه على الجرطه مش هتحل. لا، لبنك المال يعود. أو بنك الاعتماد والتجارة ما كان أحد في الدنيا يخطر على باب البنك ده يتقلب، لأن بنك شيوخ الخليج. بنك شيوخ الخليج اللي هو بدون السفر هم معاهم أراضي قد كده. وعجزوا حتى الآن عن أن يرفعوا البنك أو يعيدوا البنك مرة أخرى. ربنا يموت. واليهود قتلوا قتلوا أبوابه خلاص. هم أباطرة بمال الدنيا. كل اللي مخزون الناس من المال يبتدي يطلع في الغرفه. يجي يطلع يطلع كله يطلع في الغرفه. ونزل من اول حتتنا تيجي ازاي؟ كل هذه الاموال تمضي كلها. يبقى اقتصاد البلد كله يدمر. ليه؟ لان كل الاموال الموجوده مع الخلق طلعت بسبب. طلعت بسبب. الغرفه مثلا تحتاج الى كثير العلماء عشان يجوا على الخلق. يجوا على الناس. يفهم الاول عمل الفرصه شكله ايه؟ ويطلع لهم فخ بعمل الفرصه عشان يدي الفجوه. فالراجل الان واقف رزقه في ايده ومن يوقف على الباب. ارجوك اعطوني فجوه الان. طيب انا الاول لازم تجيب لي البورصه شغلها ازاي؟ وبعدين مسؤول عمل الفرصه انا عندي علم جاهز. في علم جاهز عندي لبعض المسائل وعلم اخر مش موجود عندي. ده اسال وغير. المسألة محتاجة كثير من العلماء في كل بلد حتى يجيبوا على السادات الزمانية. الرجل يستلم يأتي المسجد لا يجد من يقول له من أنت ومن أين جئت؟ عنده حرارة، عنده إقبال، وعنده فكرة عظيمة رائعة لكل الناس اللي أخذ مساجد. يقول لك واحد يقول لي أنا بشوفكم كده زي الملايكة. شوف الناس المرتاحين دول المتكلمين كالملايكة. ليأتي لهذه العاطفة يدخل عليه الآن يحتضن. يظل سنة سنتين شهر شهرين وبعدين يضرب ولم يكلف بشيء. ما أحد كلفه ولا قال له اعمل كذا ولا غني كذا ولا نفسه جثة كذا. بعد ما يضرب ويبتدي بقى يشوف بعض المشاكل الموجوده بين المسلمين وبعض البطولات البايخه الموجوده بين المسلمين الموجوده بين الخلق. يبتدي يبرد ويسوء ظنه فيصعب جدا اصلاحه وما الى ذلك. فالمقبلون على الله عز وجل بهذا الحرارة أين دعاء إلى الله عز وجل ما إذا فقوا أمثال هؤلاء ويقيمونه مع طريق الله عز وجل. فهي رحلة من أعظم رحلة. يعني كل مثلا مدينة حلوان، مدينة حلوان كم مليون حلوان؟ من مليون؟ ماذا 2 مليون؟ حلوان 2 مليون فيها كم واحد؟ شوف المحنة ثلاثة واحد اثنين ثلاثة السيارة ثلاثة كتير. أنا كده عطيت الخطرة ينفع الكلام ده؟ أربعة خمسة لاثنين مليون فيها حلوان ثلاثة وضمين مئات شوف. ومع ذلك المئات لا تكفي 2 مليون. إذا كيف لم تشعر الجماهير بحقيقة المحنة ولم يسأل رجل نفسه هذا القرآن حتى يقول لابنه يا بني أنت وقف لله أو قصده كما أوقف مصحفا أو أوقف سبيل ما أوقف ابني لله تبارك وتعالى. وهذا الولد الذي أوقفته لله هو الوحيد الذي في رفيقه كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عليه إلا من ثلاث ثم ذكر ولد صالح يدعو له. قال العلماء قيد ذكر الولد بالصلاة للدلالة على أن غير الصالح لا يلحق بأبيه. الولد غير الصالح ليس من نسله إنه ليس من أهله إنه عمل غير صالح. فكل ولد فاسد ليس منك. كل ولد فاسد ليس منك. ليس منك. لا ينسب اليك ولا تستفيد به. فالله عز وجل انما ذكر ميلاد موسى وكيف ربى موسى لفرعون لنتعلم هذا. نتعلم هذا والله عز وجل كان قادرا على اخذ فرعون حق العزيز المقتدر لكن يعلمنا الصبر يربيه ويتزوج موسى عليه السلام وبعدين يخرج الى مدين وبعدين يرجع الى فرعون نبيا. يبقى احنا نفهم من هنا ان طريق الدعوه طويل واحتاج الى الصبر. كل المصائب اللي احنا وقعنا فيها منه القليل تبوء العجله. فالمسألة محتاجة للصبر. المسألة كلها بتاعت 50 سنة. الجيل الخائن يموت أو يحال إلى استقرار والجيل الواعي يملك. مسألة حجال وإمداد. جيل الفارس جيل فرق وخان. يكفي أن هذه الصحوة ليست في نتائجها. ليست من نتائجها. فما اخذت الالتزام لا من البيت ولا من المدرسه ولا من الشارع ولا من الاعلام. ما اخذت الالتزام من هنا. احنا امه وجودنا على الارض ايه من القيادات الباب ايه. وجودنا على الارض احياء ايه من ايات الباب. ايه ليس عندنا جهاز مناعه. أمة إلى جهاز مناعي. معروف الجسم إن الإنسان إذا أصيب جهاز مناعي يموت لأقل مرض. أقل مرض ومرض الإنسان يتكلم عنه. يموت لأقل مرض. وهذه الأمة جهاز المناعي بتاعها ضعيف جدا جدا. ومع ذلك شوف الأمراض وشوف الاضطرابات في كل رحلة ومع ذلك ما زالت حية. إذا هذه الصحوة ليست من لتاريخه إنما أرادها الله عز وجل وهو المتفضل على هذه الأمة لهذا الدين. وإن كان هذا الشيء ليس أهلا أن يمكن غير أنه تربية الدين الذي فرض فعنده خبر ما زال نقلوا إليه الضعف ورثوا الضعف إليه السماء ورثوا المال لكن ولده سيكون خيرا منك ان شاء الله لانك ابوه. هو خير منك لانك ابوه. اذا المساله مساله وقت. يعني انت مثلا لما تكون بجانب سرعه ماء وهذه السرعه ليس فيها قطره ماء ايش يحصل؟ زي ما مال من جير وقش وريج وحطب. وانت سالك اذا بالجير يمر عليك ايه اللي يحصل؟ جير سجن من الارض. لكن صحيح انت عرفان الوقت لكن تفكر لان معنى ان الجير تمشي يعني الماء وصل. الماء وصل هو الذي دفعها. اصبر شوي اصبر شوي من حد ما تجيء كلها تمر سيأتيك الماء الطريق. يبقى انت الوقت مسألة وقت فقط لا غير. والوقت ده عايز صبر. احتاج الى صبر. العجلة فكرتنا كتير. العجلة فكرتنا كتير. اللي ينظر الى الصعيد يبكي. يبكي. ريحة الصعيد يوم. بحث واحد نقاط الصعيد لا تجد صعيد الرجوال. لو احنا قلنا لما نقول نقاط يعني المحروض من الصعيد الالتزام والنحو هذا محروض الصعيد. روح لسه تنظر الى المحنة وحجم المحنة. كل ما سبب العجلة عجلة. فمعنى المسألة محتاجة وقت يعني محتاجة صبر. فإعداد الكوادر العلمية لسد هذا النقص يحتاج إلى صبر. لكن لابد أن يكون هناك جدية في العمل. فطريق إعداد الكوادر العلمية طريق طويل. لكن ينبغي أن تتنبه الجماهير إلى هذا النقص وهذا العجز الموجود في الكوادر العلمية. في عالم اسمه بدر الدين البغدادي. هذا رأت فيه أسرة تتمذهب لمذهب الشافعي رأت فيه مخايل النجابة والزكاة. فعرضت عليه أن تزوجه وتبني له دارا وتجري عليه راتبا بشرط أن يتقرر لنصرة مذهب الشافعي والتصنيف فيه. وكان أسرة تمذهبت للشافعي لما رأت هذا الشاب ولم يكن بذلك له من العلم ما كان له بعد ذلك طلبت من هذا الطلب. أفلا نكون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأسرة المدى الشافعي؟ أنت تخرج زكاة مالك. اختار طالب علم، اذهب إلى عالم أو رجل الموثوق فيه في بلدك أو في حيك، قل له والله أرشح لي طالب اثنين ثلاثة وطلاب علم أنفق عليه وأجلس في البيت. ووفر له المراجع الأساسية. ما من رجل يعتدي على يديه إلا وأنت خاتمه في الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدال على الخير كفاعله. هذه وظيفته من طريق الأجر الصحيح. لكن وظفت مالك لدين الله عز وجل. لكن أنت تنفق على فقير أحيانا وأنت لا تراقبه فقد يستعين بمالك على معصية الله عز وجل. تستطيع المال ولا تراقبه. لا ترى مخالفات، لا تستثمر مالك من ناحية دعوية. المفروض أنا رجل أعطيك رجلا مالك أتعاهده إذا وجدت لا يصلي أقول له صلي. أولاد لا يصلون يأمرهم بالصلاة. وهو سيستجيب لك إذا كان هذا رجل محتاج سيستجيب لك إذا أنت كده استفدت المالك مرتين. قول النبي عليه الصلاه والسلام اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. في بعض كل السنة أظن هي تصف كل سنة من اللسان أن بعض العلماء أظن ربيع وقت دخل عليه وهو يبكي قالوا ما يبكي قال استفتي من لا علم عنده وهذا أول القرار كما ذكر استفتي من لا علم عنده فإحنا جماعة إيجاد طلاب العلم ضرورة من اللي يرد على السؤال الموجود الآن في الساعة واحد عمال يتكلم على حد الرجل معه ولله له عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كأنما كان ببصيرته يعترف حجب الغيب قال كما في البخاري قال لقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجمته فأخشى أن يقول للناس زمان فيقول أحدهم لا نجد الرجل في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله وذكر أنهم كانوا يقرؤون فيما كانوا يقرؤون من القرآن آية الرجل وأنها رجعة آية الرجل رجعة فيقول أخشى أن يقول للناس زمان فأعمال واحد يتكلم على حد الرجل في الجرائد ويقول إن هذا حد الرجل غير صحيح واللي جاء فيه وجاء في أخبار أحاد وأخبار أحاد لا يعمل بها العجيب إن المعتزلة يقول في العقيدة وكان يقول في الفقه يعني شوف حاجة آخر غل يعني يقول في أخبار أحاد وكيف نريق الدماء بهذه الصورة البشعة الإسلام أبدا لا يدعو إلى ذلك حل معروف إن إنما يؤذر الإسلام المفرد الرجل الذي تجوز إذا زنى يؤذر يؤذر إذ يحفر له حفرة في الأرض حتى وسطه وبعدين يؤذر عليه ويبقى وسطه في الأعلى فوق يبقى الظاهر على الأرض وبعدين يؤذر بالحجارة في رأسه إلى أن يموت هو ده حكم الله عز وجل في الزاني المحض فيقول الاسلام يدعو الى الرأفة والرحمة حتى بالحيوان وقال صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتل احدكم فليحسن القتلة واذا ذبح فليحسن الذبحة وليحد احدكم شقرته وليلح ذبيحته هلا شوف يعني وقت الإسلام إن الحيوان الأعلم الأبسم ما تروحش في السكينة سينما كده وتقعد بقى ربع ساعة تحب الحياة لا ده بسلام الله حب الشمرة خلق عطوه ليه؟ لأن تعذيب الحيوان ليس من الإحسان قال لك أي حيوان إنما ده مسلم موحد بالله يقوم تيجي كل حاجة وتضربه وممكن يفضل يموت ساعة والله أعلم بقى اللي بيضرب يضرب بلده ومعاه ولا لا يفضل يضرب 50 مرة ويتحجر ويضرب والتاني يتعذب يضرب إيه هو ده شرف ولا ده كلام يبقى الحيوان يرفع ويقول لك واللي يحب عندهم شقادة ويقول لك ده بيحب يرجع المسلم الموحد معه ويسيره في قصر طبعا لا يمكن الكلام يكون صحيح الشبهه دي حلو ومدروع كلام جميل والناس لما الانسان ما يكونش عنده علم يدخل عليه هذا الكلام يقول انا فعلا طب لماذا لا يريح المسلم لكن لما يوجد توابع من اهل العلم يوضحون مثل هذا الجماهير تبقى امامنا عندها امان إن أول ما تظهر شبهة كلهم يتكلموا يغطوا الشبهة دي وهي شبهة من أذكى الشبه ومن أسبابها لأن الله تبارك وتعالى لا يشرع الشيء إلا لحكمة كل أوامره حكمة طيب الحيوان الأذكى من أعدى، إيه المطلقة في تعديله؟ إيه المطلقة؟ تقعد تذبح فيه نص ساعة، ليه؟ من المطلقة في تعديله؟ لا مطلقة للإطلاق. لذلك قال وليحد أحدهم شفرته وليرح ذريعته. لكن هذا المجرم الآثم الذي اعتدى على عرض أخيه هو لم يقدر المصيبة اللي وضعت على المجن عليها، يعني المسألة كلها والزجرة واللوم استمرار لمنه الانحراف. طب والمجن عليها دي المعتدى عليها دي، يعني أيام الكتبة كان في بعض في بعض الصحف والمجلات كانت النساء المسلمات بيبعتوا رسائل للمفتين المسلمين يسألوا عن حكم الجنين الموجود في الأرض. ولهذا قال الكفاية ما هي الغلاف التي توجد القصر؟ العلماء يعني القول المشهور عندهم هو فوق 80 كيلو متر، ويعني مسافة القصر دي الحالة تحتاج إلى تدليل، لأن الشيخ الإسلامي ابن تيمية رحمه الله جعل العرفة داخلا عفوا أدخل العرفة في مسألة القصر من عالمها قال ما كانت العرفة سفرا فإنه يقصر، فلابد من ضبط العرف، فهو العرف الذي تخصص به الأدلة الشرعية. فإن شاء الله يعني المرة القادمة احنا يعني اللي قلنا بنتكلموا على كذا عن اسمه حتى الحين والكلام ده، احنا يعني هؤلاء يعني نكرات اذا ظهر صرخ واستقام وتكلم تكلمنا، والا نحن لا نتطوع به خارجي الامر المغمور نكره. هيقول سائل ما هي شروط اتهام اي شخص بسرقه او خلاف؟ هل لا بد من وجود بينه ام لا؟ وهل هذه البينه تكون ايه بغرم ولا براق؟ براق يا ابن الشام؟ نعم ام بحالة اشخاص؟ وما رأيكم في من يتهم الناس بغير بينه وان الله يمنعني يا رجعون؟ يبقى هو مظلوم اكيد بكذب الله، اكيد بكذب الروح دي في واحد اتهم وظلم يعني. طبعا هو لا يجوز لاحد ان يتهم احدا الا ببينه، الا ببينه البينة على من جاء واليمين على من أنكر قاعدة فقهية متفق عليها بين العلماء. فكل التهم لا تكون إلا ببينة، والدعاوى ما لم نقيم عليها بينات أصحابها أدعياء. إذا الدعوة إذا لم تقم عليها البينة يكون صاحبها داعيا لا يقبل قوله لا عند القاضي ولا عند أي واحد ممن دونه أو ممن يعني كان في منزلة القاضي أو كان في مكانه. وطبعا هذا شيء متفق عليه بين المسلمين، ولا نعلم ان قاضيا من القضاة انزل حكما برجل الا بعد ان الا يقيم البينة، الا يقيم الرجل المدعي البينة عليه. ما حكم دين رجل اكثر على زوجته اثناء مسيره في منزل العائله وقال وكانت زوجته تقف امام الباب فاكثر من ذلك انها لو دخلت المنزل تكون محرضا عليه، ولكنهم اعترض عليه من اقاربه وعليها دخلت المنزل مره ثانيه وكان يريد ان ينفصل هو وهي عن حديث الاسباب المتعدده، فما حكم ذلك؟ طبعا لا لازم الرجل هو ليس لان اذا ما يقول انت محرم علي فهذا يعني كلام يفتقر الى نيه، نحن لا ندري اقصد الظهار ام قصد الطلاق. فالظهار طبعا حكمه معروف والطلاق حكمه معروف. دي من الايه من الالفاظ التي نحتاج الى الاستفسار من المتكلم فيها. ماذا قصد وماذا عن؟ اذا كان قصد الظهار حكم الظهار معروف. اذا كان قصد الطلاق يقع الطلاق لمجرد دخول المراه الى البيت. يقول ما رأي سماحتكم في تعري الزوجين عند المباشرة؟ هذا جائز، هذا جائز، وقد ورد في ذلك حديث موضوع لا يتجرد احدكم بعد وجوده تجرد العين او تجرد العيرين او غيره، فان الله ينقذ على ذلك. هذا حديث تجد. واقول هذا جائز لحديث عائشه رضي الله عنها والصحيحين ان عائشه قالت كنت ارتكب مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن جنبان تختلف ايدينا في الاناء اقول له دعني دعني. معلوم ان الرجل والمراه لا يغتسلان يعني بالملابس والاحباب. وحديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك الا عن زوجك او ما ملكت يمينك. فهذا جانب ما شئ فيه. يقول ايضا وسيله لتنظيم الناس بعد السنتين بغرض سماع حقوق الاولاد الصلاه للزوجه او الام لبعض حتى طلبتان من العباده والصلاه وغير ذلك بين الخوف من الزوج. هذا جائز لان هذا قائم مقام عليه والعز جائز الى الحياه. يقول وازاله الشعر من لحيه المراه شاربه ان يصرف النقص ما هي عنه هو على يعني ثلاثه مباهج. ارجح اقوال العلماء والقول الشهير عند العلماء انه يجوز للمراه ان تاخذ شعر وشئه اذا كان لها لحيه او كان لها ما يشبه ذلك. وخص اكثر العلماء النقص بما بالحاجبين وما بينهم. اما ازاله الشعر من المراه من سائر جسمها ووجهها فهذا على راي اكثر العلماء جائز. والله اعلم. يقول ومسح المصحف من الجنود او الحرب والنفاق الذي عليه جماهير العلماء منع مسح هؤلاء للمصحف، لكن يجوز للجنود الحائض والنفاق ان يقراوا القران وان يجري على السنتين. هذا لا شيء فيه لكن بدون مسح. وطبعا فيها كثيرة عن مساجمك للأعضاء والكلام هو. وإحنا طبعا لا أستطيع أن نتكلم إلا إذا جمعت البحث من أطرافه ونقلت أقوال العلماء في ذلك. فهي المسألة يعني تحتاج إلى نظر بين المساجد النوادل التي تحتاج إلى فتوى ليس عالم واحد، إنما تحتاج إلى فتوى رقيقة من العلماء يتشاورون الرأي ثم يخرجون برأي واحد. سمعنا قضية حديث غير بلفاتي. اي نعم هذا حديث ضعيف او منكر، هو يسعى من الحمد القضيه. فانا لا يحضرني الكلام ده كان يقال للدارقطني وهؤلاء الناس، انما بالنسبه لنا احنا نحتاج الى المراجعه دائما. أكثر من سؤال عن النقاب ومنع الانتخابات من دخول المدارس والجامعات، ويعني ما هي النصيحة التي تنصحها للمنتخبات في مثل هذا؟ فنقول لأفراد المنتخبات أن كنا على صدر للفضول الإسلامي. إحنا بنقاتل على كل جبهاتنا، حرب داخلة على كل جبهات. حتى دخلت النساء ايضا في المعارك. فهي ينبغي للمراه المسلمه ان تخذل اخوانها من المسلمين، لكنما اذا كان الامر مربوطا بها. ما بنقول للفتاه المسلمه لا تتردد على الاطلاق في ترك الجامعه اذا خيرت بين نقابها وبين الجامعه. لا تتردد على الاطلاق في ترك الوظيفه اذا خيرت بين الوظيفه والنقاب. وسلمت وظيفه عمل المراه معروف وكذلك المدارس. لا تتردد على النقاب، ليه؟ لان النقاب مش مجرد كسر الوجه، النقاب اصبح غالبا واصبح علامة. فاحنا بنناشد الاخوات، نناشدهن لله تبارك وتعالى الا يحيثن من الاعداء وليقبلن هذا التحدي. وبعدين هو احنا برضه نقول للاباء اللي هم بيثيروا بناتهم على خدع النقاب، يعني اخر مشكله عرض علي هذا الاسبوع ان رجل وامراته ضربوا بنتهم المنتخبه حتى سببوا لها يعني الام شديده ولي في الذراع، وقالوا لها بكل جنب نبي الجامعة، فقالت أنا أرضى أن لا أذهب إلى الجامعة، فقالت هذا إنهال عليها برضا خير إيه، لأن طبعا هي سنة ستة قسمت الجامعة سنتين وهي مصرة على ألا تخلع نقابة. فنقول الآباء لماذا يفعلون ذلك؟ شو حجة واحدة لأن بنت ما تتزوج إيه، لأن هي كده لما تنتقب إلى إيه تبقى كده لن يتقدم لها خطاب. أنا أقول لكم حقيقة والراعي لا يتهم أهله، النقاب أسرع وسيلة للزواج الآن، أسرع وسيلة للزواج. اللي عايز يجوز بنته مثلا دايرة وما بيلاش حتى ينقب، نصيحة نصيحة مني وأنا لا أخص ليه، لأن الكبار لم يعد عليهم الالتزام الآن. الكبار بمعنى أنك يبتدي بعض مجتمع تقدم لها الإنسان المدخن والإنسان اللي بيشرب والإنسان الذي لا يصلي، يتقدم للمرأة المجتمع لأن الثمار لم يعد علامة التزام. إنما الذي يذهب إلى المنتقبة كذب واحد فقط. أنا لا أتصور في عقلي ولا أتصوره أيضا في عقولي أن هذا الرجل لا يصلي يتزوج من نفسه، لا أتصور هذا أبدا، لا أتصور هذا أبدا. إذا المرأة المنتقلة بتحفظ نفسها وتختار زوجها من خلال النقاب، إن كان قدر الإنسان يستقيلها تبارك وتعالى، كان وجهته معروف يعني كده تحرق نفسها، لأن النقاب وسيلة وسيلة لتحسين النفس ولنصيحة للنساء نصيحة للمرأة. فهو إذا كان الآن الآباء يخبرون بناتهم على سمع النقاب لأجل هذه العلة نقول إلا الزمان ابتدار، إلا الزمان ابتدار. زي دلوقتي مثلا ما واحد درج وظيفة وراح اشترك في سوق استثماري كان بيقدر مرتبه حوالي 1700 جنيه، في حين ان الوظيفة كانت 67 جنيه. فدرج الوظيفة طبعا من الرجل امه وهذه الوصية يعني اعلمها، امه فجأة وقالت لي لازم حد يسيب الحكومة، هذا الحكومة يعني انت دلوقتي لو انا حبيت تاني يعني كانوا يمكن يتبعوه لن يلقى عنه. كان ده كان في الدنيا والكلام ده، يجب ان العقلات تتغير صح النور بكل تغيرات تلمع عنه والكلام ده، هو اللي فاته كله ما عدا رحيم على الاطلاق ابدا. يعني هو يقف في شهرين او ثلاث شهور يعني ممكن يقف سنتين. فلا زال بعض الناس يكتب هذه العقليه ولا زالوا ايضا يفكرون بجنس بناتهم في العقليه الصحيحه انه على الدرجه الخامسه او السادسه او السابعه معروف ان كل هذه الدرجات لا قيمه لها. كان زمان درجات دلوقتي دركات تنزل لتحت وتطلع فوق. فلذلك احنا نقول يعني اذا كنتم بتطمعوا في الدنيا امير الدنيا عندهم، الدنيا لهم للمنتخبات ايضا. اذا ما في داعي لهذا الضغط من المراه العفيفه الذي اكتسبت وحجبت نفسها رغبه الى الله ورسوله، لا داعي من الاب يكون حاجه وعفوا. أنا بقول للآباء لو أنت واحد الآخر عثر على عثر تدخل يسمع على طول كنت تدخل النار بسبب زوجتك بسبب كبيرتك تجعل الزوج حتى المبتدئ لم يكن ولد أبو غار، لكن أليست الزوجة في عنقك؟ أليست الأولاد في عنقك؟ فمن عجب أمر مضر يدخل النار ويدخل نفس النار ويدخل نفس المتأهلة. هذا البيت ترفع عنك المتأهلة وتخفف عنك الحساب، فهي بنت ضار وذنب ينبغي ان تقدرها. فلا يعني لا زلنا نقول حافظا على علمانيين حرب ضروس، والحمد لله رب العالمين كسبناها في كل زوال ما كسبنا ولا زوج حتى لا. وهذا الكم الهائل اللي احنا نشوفه في المحاضرات هذا ليس نتيجه جهد الدعاء، الدعاء نفسهم لا يمكن يكفر عن هذا العدد ابدا، انما هو الله عز وجل والذي يرد الناس الى دينه ردا جميلا. وان الدعاء جهدهم اضعف 100 مره او 1000 مره من ان يقولوا هم السبب في الدين رجوع كل هذه الجماهير. الحمد لله للقرارات على كل الجماهير على كل المحاور، لكن من طبيعه العلماني هو يهرس انتقاد ويبين انك لم تفعل شيئا ولكنك دائما في تخصص، ويعمل انتقادات موهومه على جماهير اخرى زي مثلا سنة 67 يقول لك وصفنا للعلو 100 طائرة وهو وحدين العلقة المحترمة على طرف، فقال لا يطير ولا يعمل حاجة. ليه يقول لك لازم نرفع الروح المعنوية والكلام ده؟ فهنا بنحاول دلوقتي يا زبا المصائب والكوارث والزلازل والبراكين والخيول والكلام ده كل الاحصائيات يا زبا. يقول لك مثلا ما منا حريق كده سنه 2000 كل هذا كذب مش صحيح، لان لا يمكن واحد يتطور بفكر الواقع الحقيقي للمصائب. يقول لك النجاح له 1000 ارض والهزيم والفشل يتيم. فشل يتيم ليه؟ ولا واحد يتبناه ويقول نجاح ابدا. لكن النجاح له 1000 ارض واحد يقول انا اللي عملت. فكذلك المصائب كلها لها ولد لها يتيم. فهم يحسوا الاتصالات على جمعات موهوم. يوم ما اهل الحق اللي هم ليسوا متحدثين بالمساله اول ما يقع هذه الاتصالات الموهومه التي يذيعونها وهم يملكون الاعلام مقروءا ومسموعا ومسلوبا. يملكون كل الاعلام وعندهم القدره على نشر كل الاتصالات على كل المحاور. كذلك يحس في عرض اهل الحق واظن انهم خسروا دولات كثيره. اقول لكم لا، هو انت لو انت بدفاعك في قوتك انا اقول لك انت كفر. نحن متاكدون من النص لاننا نحارب الى جنب الله عز وجل. اولا الذين متاكدين جدا بالنص اننا منصورون قد لا نرى النص باعيننا، وهذا ليس مطلوبا منا ان نحفظ المرء في حياتنا، انما المطلوب ان تسلم الرايه وانت اخلاقك لا تفقد. هو هذا مطلوب منك فقط. طريق الدعوه طويل جدا وراحت في أمم، راحت أمم هلكت في طريق الدعوة إلى الله ولا زالت في الطريق البقية إلى الله عز وجل وكلنا. فليس مطلوبا أن تصل إلى هذا الطريق، لكن مطلوبا أن تتخلي بالغاية بأمانة كما أعطاك من الأول بأمانة لا تكن خائنا وتنظر. لكن تعطي الغاية إلى الذي يأتي بعد. فنحن نقول لأخوان المنتخبات هي ستة، هي ستة. ومن نصر الله عز وجل ورسوله في زمان الغربة ليس كمن نصره إذا جاء نصر الله والفتح. وحدث عن معنى قول الله عز وجل لحق إنك أنت العزيز الكريم. ما أدري يعني هل هو قرأ سياق الآيات ولا لا؟ قرأ سياق الآيات يعرف الرسول ان هذه اهان، ان هذه اهان. ذق انك انت العزيز الكريم، اي يا من كنت تدعي العزه والكرامه وكانت لك في الدنيا ذق، فهل لك من عزه او كرامه؟ الاهان هو لا المقصود. ولا العلماء يقولوا ان ده يعني احد ادله التعريض، احد ادله التعريض والغم، يعني كيف ترجمة والعنوان. يعني مثلا احنا نعرف ان الترخيم يدل على اللطف. لما اقول لك حماده مثلا او اقول لك درس، مع ان ما فيش اي علاقه بالمصطفى ودرس، معلش لا تعذروني، لكن هو زي مثلا ايه حسام يا حسين عائشه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها يا عائشه. طبعا الترخيم هو حد يدل على الكلمه تقول له ايه انها مطلوب منه التسليل وايه ويخرج في باب اللطف. هذا هو اصله. لكن لو وجد في سياق اهانه اذا احنا نقول ان هو ليس على سبيل الكرامه هنا بدليل السياق. يعني قول الله عز وجل في حديث قدسي الذي رواه مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يسال رجل يوم القيامه فيقول الله عز وجل له اي فل ألا أذرك ترأس وترجع أو جوزك النساء أو أرسلك الخيل فأين شكره؟ قال أي رب نحيك. قال في اليوم أنحيك. فقول الله عز وجل أي كل اختصار يا فلان، ترخيم يا فلان، أي كل يا فلان. فهو السياق هو الذي يوضح، وكذلك هو الذي يوضح المعنى إذا كان المقصود به إكرام أو المقصود به إهانة. يعني مثلا مثلا بنضربه في هذا البحث. مرة واحد ذكي جدا، ذكي جدا، بعث لأهله علبة كبريت أيام اختراع الكبريت وقال لهم ده اختراع حديث وجميل، بدل ما تقطع حديث اختراع بتنبع حرارة ولا تحواها ما تحواهاش، لا عود كبريت إلى أقل احتياجي تنبع بالحرارة بسيطة. فالناس يصرخوا بحبه اللي راح يولعوا أمين ولا ودي يولع. أقول أقول ولا ودي يولع اللوم إزاي أنا من ربها ودعو. يبقى واحد ذكي جدا يبقى أنا أقصد ذكي جدا والله أقصد غبي جدا. زي التعرف من إنه غبي جدا إيه؟ قصة أنا أورثوها قصة التي أورثوها يبقى ده اسمه إيه؟ اسمه باب الإيه؟ باب التعريف باب الغم باب التعريف والغم. يبقى أنت لما تسمع كلمة مثلا ظاهرها الكرامة وتنظر إلى سياقها تعرف إذا كان السياق يخدم ظاهر الألفاظ ولا المطلوب العمل. الله كنا اللي هم طلاب الحديث الفرص الحديث متفتحت فبعتين أسئلة كثيرة في الحديث تعالى عن مراتب السياق في القديم عند ابن حجر وعن الصحيحين عند إمام البخاري. طبعا بالنسبة للأسئلة احنا بنراعي أن إيه أن تكون مفيدة للكل. أما بالنسبة لي هذه الأسئلة الخاصة احنا في أثناء كلامنا في شرح البخاري لا في سؤال من خلال الأحيانين ممكن مع الوقت كل محاضرة كده ندي قاعدة اثنين حتى لا يمل البيت. هل لبس القميص والبنطلون حرام؟ إن كان حراما فأت به بالدليل عليك بالدليل. تتعلم مني ليه؟ يعني كذب عليك بالدليل عليها لازم يجيب دليل دلوقتي. بالنسبة لبس البنطلون اسم سيد ناصر الدين الألباني حفظه الله وواحد لسه يهني في يوزن يقول لي عن بلدنا سائع بحسن الألباني الكوفي فهذه سؤالين حقيقية. وأنا من سنة 1398 هجرية وأنا بسمع كل سنتين إن الألباني مات مرة سنة 1398 يعني أنا دلوقتي في الأعطار أبسان أكثر واحد مال حظا من الموت من إعادة مرضه الألباني مات الله في عمر ورزقه وإياه في حلقاته. شيخ الألباني حفظه الله يقول إن لبس البنطلون حرام تقول أنه ليس من أجيال المسلمين إنما جاءنا من الكافرين. أضف إلى ذلك إن البنطلون يجسم العور ولذلك أتوا حتى الذين يقولون بعد حرمة البنطلون أتوا بكراهة الصلاة في هذا البنطلون في هذه العلة لأنه يجسم العور. شيخ الألباني حفظه الله بلغني عنه ولم أسمع ذلك منه مباشرة قال إن هذا جائز إذا هذا مما عمت فيه البلوى في ديار المسلمين فهذا جائز لكن يكره الصلاة فيه للعلة السابقة. فهو حتى يعني أخرج من الصلاة عند إذا احتجت أو اضطررت إلى لبس البنطلون تذهب إلى الجامعة مثلا أو إلى العمل ولا يسمحون لك إلا بذلك فلا يسمح عليك أن تذهب به. لكن إذا رجعت إلى بيتك فاقنعه والبس قميصك. فالعلماء الذين يقولون الضرورات بين الضرورات يضيفون قاعدة تكتيكة أيضا إلى جنب هذه يقولون والضرورة تقدر بقدرها الضرورة تقدر بقدرها يعني الضرورات بين الضرورات ليست على إطلاقها وهذه مثلا عطشان سيموت من العطر وبينه وبين المية كيلو متر مثلا فأمامه خمر فالعلماء يقولون لا يجوز له أن يصرف الخمر كله ويملأ بصمه لا يصرف بين الخمر بقدر ما يوصله من الماء وكذلك إذا أكل الحرام يأكل بقدر ما يوصله إلى الطعام الحلال. ليه؟ لأن الضرورات والمحظورات ليس على إطلاقها إنما يقدر بقدر هذه القاعدة بقدر الضرورة وحجمها وزمانها. والله أعلم. رجل يرى أن يتوقف في الحكم على رجل يصلي أو لا يحكم عليه بكفر ولا إسلام معناه يصلي فنرجو أن نوضح هذا المثل. الأصل في الناس الإسلام. الأصل في الناس الإسلام. من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. ولقول الله عز وجل وجاهد ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. ولقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء بث لكم الشياطين. فالأصل في الناس في الإسلام ما فلا يجوز ان ينقل رجل عن هذا الاصل الا بناقل. والناقل ناقل للتوحيد، اي وفد ناقل للتوحيد ينقل. وطبعا هذا الناقل عن التوحيد قد يكون صحيحا جدا وقد يكون وقد يحتاج الى تاويل. فاذا سالت رجلا اذا وجدت رجلا لا اعرفه جاء فدخل المسجد فصلى، فهذا لا يجوز البتة ان تتوقف بحكم له الاسلام. اذا كان الاصل الاسلام ثم جاء بما يدل على انه مسلم فكيف تتوقف بحكم الاسلام؟ بل لو رايته يفعل افعال الكفر فلا تفكره حتى تعلم لماذا فعل. فان رايت رجلا يسجد للصنم الفعل فعل كفر بلا شك، السجود لغير الله كفر. رايت رجلا يسجد للانسان فهذا الفعل كفر، لكن ليس بلازم ان يكفر الفعل لاحتمال ان يكون داخلا بالقضيه. لا سيما اذا كنا من زمان ليس فيه علماء السنه، الجهل رايته توصل الخطاطه في كل مكان. فمظنه وجود العلم صحيح. الحين عندي مثلا في بعض الناس يقول يعني هذه القضيه تحتاج الى بيان، اقول لك بيان فيه فهو يعني اصل من ذلك، فيما هو اصل من ذلك من جهه انه لا يجهل يعني اذا اصل من جهه القضيه نفسها. رجل سن 60 سنه من نوعين بيصلي بقاله 60 سنة، بيصلي بقاله مثلا 50 سنة اليوم موعدنا، وهو يعتقد أن الاستنجاء لا يكون إلا من الغائط، أما إذا تبول فهو يستنجي. فكان يتبول ولا يستنجي ونصف لفوض الخلق. أظن من المسألة دي مسألة من يتردى فيها؟ من الذي يتردى فيها؟ إنك لا تعلم أن ترى المفارقات العجيبة في بيئة الجهل وفي زمان الجهل. من أرض رجل يغسل لرجل قد يرى أن هذا مثال الإكرام، يعني بعض علماء السوء من أصحاب الطرق الخطيرة إلى ذلك قال له الذي لا إشكال فيه ذات عظيم في الكتاب ستة ست جدد قبل الأرض، ده بيقول لك كيف أنزل كيف أنزل وقبل الأرض إن شبك قد وجد. أقول كده يعني إذا جئت ترى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل الأرض إن الشكر قد وجب، إن يقول هذا السلام؟ من الذي يسن للمسلم أن يذهب فيقبل الأرض عند الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أهو واحد نظرها في عرض ونرى أن هذا من الأدب وينقلون للمريدين الجهلة الذين لا يعرفون أبجديات التوحيد. فواحد من هؤلاء يعتقد أن هذا هو دين الله عز وجل وإن العلماء الربانيون هم العلماء، فهو مات على ذلك لا كفرا ولا يظن بالكفر، لكن يظنه لغلبة الجهل أن هذا هو الحق. فإحنا أول ما نرى رجل يفعل هذا قل أنت ما حملك على أفعال ذلك؟ يقول أحجي أو يقول لا تحد إن أحجي لا أكون إلا لله، لكن يقول أنا معقولك أجعلك إلها أو هذا كفر وأنت تعرف فخرج من هذا الكفر. إذا عرفت الحلف وقول عليه الصلاة والسلام لما جاء معاذ بن جبل من الشام ووجد الناس يسجدون لأسافتهم يا جماعة العبد اللذان يعني من وصلهم ونحترمهم، أما أنا وقفول النار تحترمون والرسول أسمع أنا أحترمون، هو أولى أن أنا أحترم. جاء من الشام أول ما شافوا خبرة سجدة قال ما هذا يا معاذ؟ ألوك غرب تلتسل تنظر بسادتين؟ قال له ما هذا يا معاذ؟ قال رسول الله رجلون يسجدون لأسافتهم فأنت أولى أن أسجد لك. قال يا معاذ إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام لما يرى مثل هذا الفعل وهو فعل كفري ولا شك أن يستفصل منه لماذا تعثر لماذا؟ إذن الرجل إذا لم يأتي بناقض للإسلام بل أتى بما يعطل إسلامه وإن أصل أنه مسلم ما كانش متوقف الحكم عليه. هي دي موارد التفكير وخالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فيعني احنا نرجو من إخواننا إذا كان في فعلا أحد الجلوس الذين أجبروه عنده هذه السنة أو كتبها عن أحد يسمع قولي أنا لا مانع عندي إن هو يعني يهاتفني أو يكلمني وأنا أنسب له مزيدا من الأدلة على هذا الأمر. والله أعلم. فكل هذا الشيء من جبريل قدم له كل هذا الكتاب يخالف ما علي أن سنة الجماعة وحقيقة أنا يصيبني إن أنا أقول إن الكاتب لم يكن أمينا في هذا الكتاب لم يكن أمينا في النقل أحيانا يأتي عبارة يختصها من سياق كلام يختصها من سياق كلام ولا يؤدي المعنى الذي لو وضعه في السياق تتغير المعنى كتاب العذر بالجهل تحت منه السمع حقيقة يعني ليس من الكتب الموثقه التي يرفع النور لها راي والله اعلم. فانت فيها كثيره يعني هذا الواحد يقرا ويتمهل يعني. هل يجوز تقييم الهدايا بمناسبه مرور سنه من العمر بدون اي احتفالات؟ طيب انا ساقول لهذا السؤال. رجل ذهب من أجله سهل يبكي أم يفرح؟ إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم يدنينا من أجله. كل يوم يمر أنت تقترب من أجلك وتقترب من الموت. ينبغي أن تحزن ينبغي أن تحزن. قال رجل سأل الفضيل بن عياض رجلا قال كم مضى من عمرك؟ قال مضى 60 عاما. قال له أنت منذ 60 سنة وأنت سائر إلى الله. فانزعج الرجل وقال إنا لله وما العمل؟ لأنه معدوش خبر إنه يقترب من أجل أو إنه راح إلى الله عز وجل. قال وما العمل؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما تضمر. لمن أعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم. فرجل يمر عليه سنة فينبغي أن يعمل يحاسب نفسه ماذا فعلت لله تبارك وتعالى؟ هل أنا فعلا استعددت لهذا الموت؟ فيجد النتيجة لكل هذا إنه سادر وإنه غافل. هذا ينبغي أن يبكي لا ينبغي أن يحتفل. على أي شيء يحتفل؟ على أي شيء بأي شيء يحتفل؟ لا، هو المفروض أن هو يبكي ندما على ما فرط من عمره. وأنا أقول لك اعمل لله ومت حيث شئت. اعمل لله ومت حيث شئت، يعني كن عابدا لله عز وجل وانتظر الموت. نسأل الله عز وجل أن يحسن خاتمتنا وإياكم أجمعين. يعني أخ يعني يرجو أن ندعو لأبيه الذي توفي وكنا جلوسا له الرحمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده برحمته وأن يغفر ذنوبه بالسد والماء والبرد.